بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس 62 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة وكنا وصلنا للكلام عن الركن الرابع عشر من أركان الصلاة وهو الترتيب بين أركان الصلاة وسبق وعرفنا أن الترتيب من الأركان المعنوية وعندنا أيضا أركان قولية وعندنا أركان فعلية وعندنا ركن قلبي وهو النية والشيخ رحمه الله تعالى ختم الكلام عن هذه الأركان بالكلام عن الترتيب بين ما تقدم من أركان الصلاة فمن أركان الصلاة وفروضها الترتيب بين الأركان وهذا ركن وفرض في الصلاة ومعنى ذلك أنه يبدأ الصلاة بالنية وتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك بقراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الاعتدال من هذا الركوع ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم السجدة الثانية وهكذا في باقية الركعات هذا الترتيب على هذا النحو فرض من فروض الصلاة إذا لم يأتي به فصلاته غير صحيحة دل على وجوب الترتيب بين أركان الصلاة في المعظم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذا النحو وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غير هذا الترتيب لم ينقل عنه أنه كان يسجد قبل أن يركع أو كان يأتي بقراءة الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا وراعى هذا الترتيب في صلاته كلها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة ذلك فقال صلوا كما رأيتموني يعني كما علمتموني أصلي ولما نقول إن الترتيب هذا ركن أو فرض من فروض الصلاة فالمقصود بذلك يعني الترتيب في معظم الأركان فرض وينبغي علينا أن ننتبه لهذه المسألة بنقول الترتيب في معظم الأركان فرض لماذا قلنا في معظم الأركان ولم نقل في جميع الأركان قلنا ذلك لأن في بعض الأركان في بعض أركان الصلاة يجب الاقتران وليس الترتيب مثال ذلك اقتران النية مع تكبيرة الإحرام مع القيام هذا الاقتران واجب وده سبق وكلمنا عنه قبل ذلك فلابد أن يقارن النية بتكبيرة الإحرام لا يجوز أن تكون النية سابقة ولا يجوز كذلك أن تكون لاحقة لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام ولا بد أن يكبر للإحرام حالة كونه قائما فهنا حصل مقارنة بين هذه الأركان وهذا فرض وهذا واجب ولهذا قلنا الترتيب في معظم وليس في كل كذلك الحال بالنسبة للكلام عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لابد أن يأتي بها لابد أن يأتي بهما حالة كونه قاعدا فإن حصل اقتران للجلوس مع التشهد الأخير مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندي الآن ترتيب هو الآن لا يتشهد وبعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجلس لا لابد أن يأتي بالتشهد الأخير كما نعلم جميعا حالة كونه قاعدا حصل اقتران نعم حصل اقتران باعتبار أن هذا القعود للتشهد الأخير هذا ركن من أركان الصلاة. وكذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وهو ركن حالة كونه قاعدا. إذن حصل عندي برضو اقتران بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين القعود. لهذا نقول الترتيب في معظم الأركان فرض. طيب بالنسبة للطمأنينة زي ما بيقول أخونا إبراهيم جزاه الله خير، نعم بالنسبة للطمأنينة لو احنا اعتبرنا الطمأنينة ركنا مستقلا كما ذهب إليه جماعة من العلماء، فهنا ممكن نقول حصل برضو اقتران بين الركن وبين الطمأنينة. الطمأنينة في محلها الأربع، في الركوع وفي الاعتدال وفي السجود وكذلك في الجلوس بين السجدتين، أحسنت. لكن لو احنا قلنا الطمأنينة هذه هيئة تابعة لهذه الأركان في محلها الأربع، يبقى هنا ما ينفعش نقول بالاقتران لأنها هيئة تابعة. لكن لو قلنا هي ركن كما ذهب إليه جماعة من العلماء، علشان كده عدوا أركان الصلاة 17 كما سبق وفصلنا، يبقى هنا يصح لنا التمثيل بطمأنينة وهذا كلام صحيح لا غبار عليه. جزاك الله خير الجزاء. طيب يبقى إذن عرفنا أن الترتيب في معظم الأركان هذا فرض. ماذا لو ترك الترتيب؟ إيه اللي يترتب على ذلك؟ ترك الترتيب بين معظم أركان الصلاة يفرق فيه بين حالتي العمد أو النسيان والسهو. يبقى تاني بنقول عندنا الآن صورتان لترك الترتيب بين معظم الأركان. الحالة الأولى أن يترك الترتيب سهوا، الحالة الثانية أن يترك هذا الترتيب متعمدا. ولابد أن ننتبه لهذه المسألة لأن الكلام فيها سيطول قليلا، خصوصا لما نأتي للكلام عن ترك الترتيب سهل. طيب نأتي أولا بالأسهل وهي فيما إذا ترك الترتيب عمدا، تعمد ترك الترتيب بين أركان الصلاة، ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول لو ترك المصلي الترتيب بين الأركان متعمدا فيفرق بين الركن القولي والركن الفعلي. الحالة الأولى فيما لو ترك الترتيب متعمدا في ركن فعلي، لو ترك الترتيب متعمدا في ركن فعلي. طيب مثال ذلك، ها من يأتي لنا بمثال ترك الترتيب متعمدا في ركن فعلي؟ من يأتي لنا بمثال على ذلك؟ عايزين ننتبه في هذا الدرس لأنه درس مهم ويعني تفريعاته كثير. سجد قبل الركوع، الركوع والرفع، ممتاز أحسنتم. مثال ذلك فيما إذا سجد قبل الركوع أو ركع قبل القراءة أو سلم قبل السجود متعمدا. طيب ما الحكم في كل ذلك؟ ما الحكم فيما إذا ترك الترتيب عمدا في ركن فعلي؟ نقول الحكم بطلان الصلاة، الحكم بطلان الصلاة. لماذا؟ لأنه متلاعب في الصلاة، لأنه متلاعب في الصلاة. طيب الحالة الثانية فيما إذا ترك الترتيب متعمدا في ركن قولي، مثال ذلك قدم ركنا قوليا غير السلام على ركن فعلي، تشهد قبل السجود متعمدا، أو قدم ركنا قوليا غير السلام على ركن قولي آخر، زي مثلا أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي بالتشهد الأخير متعمدا، هل تبطل صلاته؟ نقول لا، لا تبطل الصلاة، لكن لا يعتد بما قدمه بل يعيده مرة أخرى في مكانه. طيب السؤال الآن، لماذا لم نقل ببطلان الصلاة فيما لو قدم ركنا قوليا؟ نقول لا تبطل صلاته لعدم اختلال نظم الصلاة، لعدم اختلال نظم الصلاة، بخلافه فيما لو جاء وأخل بالترتيب في ركن فعلي. نظم الصلاة، هيئة الصلاة ستختل بلا شك، ولهذا بطلت الصلاة. طيب، دي بالنسبة للحالة الأولى فيما لو ترك الترتيب متعمدا. ننتقل بقى للحالة الثانية، وينبغي علينا أن ننتبه جميعا ولا ننشغل بشيء آخر. بنقول الحالة الثانية فيما لو ترك الترتيب لكن على وجه السهو والنسيان، ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول لو ترك المصلي ترتيب الأركان سهوا ثم إنه تذكر بعد ذلك، فعندنا حالتان: لو أنه ترك الترتيب بين الأركان سهوا ثم إنه تذكر بعد ذلك، فعندنا حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر هذا المتروك قبل أن يبلغ فعل مثله من ركعة أخرى، أن يتذكر هذا المتروك قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى. ماذا يفعل هنا؟ نقول يفعله، يعني يفعل هذا المتروك بعد تذكره فورا، وبعد ما يأتي بهذا المتروك يأتي بما بعده مراعاة للترتيب زي ما اتفقنا، ويسجد للسهو. طيب، إذا لم يأتي بهذا المتروك فورا، الآن تذكر هذا المتروك ولم يأتي به فورا، ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول يترتب على ذلك بطلان الصلاة، يترتب على ذلك بطلان الصلاة. وبالمثال يتضح المقال: شك في ترك ركن، شك في ركوعه، هل قرأ الفاتحة ولا لم يقرأها؟ شك في سجوده، هل أتى بالركوع ولا لم يأتي به؟ نقول يجب عليه حينئذ أن يعود إلى هذا الركن المشكوك فيه ويأتي به في الحال. لو مكث قليلا مع شكه هذا، لو مكث قليلا من أجل أن يتذكر، بطل الصلاة. وهذا سبق وأشرنا لي قبل ذلك من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بخلاف ما لو شك في القيام، هل قرأ الفاتحة ولا لا، فسكت من أجل أن يتذكر، هنا لا تبطل الصلاة. يبقى بنقول لو تذكر المتروك قبل أن يبلغ فعل مثله من ركعة أخرى يفعله بعد تذكره مباشرة. كذلك الحل هنا، لو وقع في الشك لابد أن يعود إلى هذا الركن المشكوك فيه، لأنه كالعدم، الأصل عدم الفعل، ويأتي به في الحال ولا يمكث، لأنه لو مكث من أجل أن يتذكر حتى بطلت صلاته. يستثنى من العودة إلى الركن فيما لو كان المتروك هذا أو كان المشكوك هذا هو الركوع، لو أنه تذكر في سجوده أنه ما ركع. هنا هيعمل إيه؟ سيرفع من السجود إلى الركوع مباشرة، ولا لابد أن يقوم، لابد أن يستوي قائما؟ نقول لابد أن يستوي قائما من أجل أن يركع من هذا القيام. يبقى هنا مش هيعود من السجود إلى الركوع مباشرة، لا، سيقف، سيستوي قائما من هذا السجود وبعدين يركع من هذا القيام. لا يكفيه أن يقوم راكعا، ليه؟ لأن الانحناء السابق غير معتد به. فهنا سيأتي بالمتروك الذي هو الركوع، وكذلك الزيادة اللي هو القيام الذي قبله. طيب، مثال آخر: في السجود تذكر أنه لم يجلس بعدها، فهنا يعود للجلوس ثم يسجد السجدة الثانية التي نسيها، مفهوم؟ لأن هذا السجود يشترط له الإيه؟ أن يكون من جلوس أو من قيام كما نعلم جميعا، فلابد أن يعود إلى هيئة الجلوس وبعدين يسجد بعد هذا الجلوس. طيب، فيما إذا تذكر المتروك قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى، يبقى هنا سيفعله بعد تذكره مباشرة، ما ينفعش يمكث، لابد من وقت التذكر يشرع مباشرة في الإتيان بهذا المتروك، لأنه لم يأتي بمثله، ترك ركوعا أو شك فيه، ترك سجودا أو شك فيه، فلابد أن يعود ويأتي بهذا المتروك فورا، لا يمكث. لو مكث حتى ولو من أجل التذكر، بنقول في هذه الحالة بطلت صلاته، ويستثنى من ذلك فيما لو شك في قراءة الفاتحة وهو حال القيام، فتذكر هل قرأتها ولا لم أقرأها، فجاء بعد ذلك وأتى بالفاتحة، فلا حرج عليه في هذه الحالة. طيب، ننتقل بقى للصورة الثانية، فيما لو تذكر المتروك بعد بلوغ مثله من ركعة أخرى. لو أنه تذكر، لو تذكر المصلي المتروك بعد أن بلغ مثله من ركعة أخرى. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أن هو تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، ترك سجدة من الركعة الأولى، وهو الآن في الركعة الثانية، سجد في الركعة الثانية، يبقى هنا أتى بمثل المتروك ولا لم يأتي به؟ نعم، أتى بمثل المتروك. يبقى هنا بنقول لو أنه أتى بمثل المتروك تكون الركعة الأولى قد تمت. ياريت ننتبه ونركز في هذه المسألة. يبقى هنا بنقول ترك شيئا لكنه أتى بإيه؟ أتى بمثله. يبقى خلاص هذا المثل الذي بلغه وأتاه يقوم مقام هذا المتروك. فلو أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وبعدين تذكر في الركعة الثانية بعدما فرغ من سجوده أنه ترك سجودا في الركعة الأولى، يبقى إيه اللي هيحصل؟ نقول السجود الذي أتاه في الركعة الثانية، فعله في الركعة الثانية، سيسد به الخلل الذي كان في الركعة الأولى. يبقى كده الركعة الأولى تمت. نعم، الركعة الأولى الآن تمت، ويأتي بما بعده ويسجد للسهو، لأن كل ما بعد المتروك لغو. يبقى هنا السجود الذي أتى به في الركعة الثانية سددنا به الخلل الذي كان في الركعة الأولى، يبقى كده نقول إيه؟ الركعة الأولى كده تمت، يبقى لابد أن أأتي بما بعد هذا المتروك. يبقى هنا سيعود إلى القيام كأنه الآن في قيام الثانية من جديد، ويبدأ يكمل الصلاة على هذا النحو. مثال ذلك أيضا فيما لو تذكر أنه ترك القراءة في الركعة الأولى، وأنه تذكر أنه ترك القراءة في الركعة الأولى وبعدين تذكر ذلك بعد أن قرأ في الركعة الثانية، يبقى بنقول هذه القراءة التي قرأها في الركعة الثانية تكون قراءة لما تركه في الركعة الأولى، وبعدين خلاص يتابع بعدها. يبقى هنا الآن هو بيبدأ ركعة ثانية جديدة. طب القراءة اللي أنا قرأتها، نقول خلاص هذه القراءة التي قرأتها سددت بها الخلل الذي وقع في الركعة الأولى، وما بعد هذا لغو، ما بعد هذا لغو، يعني إيه؟ سيأتي بعد القراءة. يبقى هنا سيركع اللي هو ركوع الأولى، وبعدين يعتدل من هذا الركوع، وبعدين يأتي بسجدتين، يبقى هو الآن انتهى من الركعة الأولى تماما. واضح الآن؟ طيب، يبقى الحالة الأولى فيما لو ترك الترتيب سهوا أن يتذكر هذا المتروك قبل أن يبلغ فعل مثله من ركعة أخرى. الحالة الثانية أن يتذكر هذا المتروك بعد أن فعل مثله، يعني بعد أن فعل مثل هذا المتروك من ركعة أخرى. يستثنى أمران، يستثنى من الحالة الثانية أمران. الأمر الأول فيما إذا ترك النية وتكبيرة الإحرام سهوا وبعدين تذكر. لو أن شخصا ترك تكبيرة الإحرام، هل تنعقد صلاته أصلا؟ ها، إيه رأيكم؟ واحد دخل في الصلاة من غير ما يكبر للإحرام أصلا، أو لم ينتوي أصلا، وبعدين قرأ الفاتحة وبعدين ركع واعتدل وسجد إلى آخره، ثم إنه تذكر أنه لم يكبر للإحرام، تذكر أنه لم ينتوي، ما حكم صلاته وماذا يفعل؟ ممتاز، الصواب أنه لم تنعقد صلاته أصلا. لو أنه ترك النية أو ترك تكبيرة الإحرام سهوا وبعدين تذكر، فهذا لم تنعقد صلاته أصلا، ولهذا يجب عليه أن يستأنف صلاته من جديد. ما نقولش هنا هو كبر تكبيرة الانتقال فهذه التكبيرة تكون لتكبيرة الإحرام، لا طبعا، لا ينبغي هذا أبدا، ولا يقوله أحد منا بحال. نقول لا، صلاته الآن لم تنعقد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ممتاز أبا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة مفتاحها التكبير، هل افتتح صلاته الآن؟ لا، لم يفتتح صلاته، فصلاته لم تنعقد أصلا. طيب، سورة أخرى مستثناة، فيما لو ترك السلام سهوا، فيما لو ترك السلام سهوا، يعني صلى أتى بجميع أركان الصلاة وبعدين بعدما فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا قام مباشرة وانصرف من صلاته دون أن يسلم، وبعدين تذكروا، تذكر أنه لم يأتي بالسلام، ماذا يفعل؟ نقول في هذه الحالة إذا تذكر يأتي بالسلام ويسلم، يأتي بالسلام ويسلم، لا سجود عليه للسهو، سواء قصر السكوت أو طال هذا السكوت، مفهوم كده؟ طيب، ده الحالة الثانية المستثناة، هذه الحالة الثانية المستثناة. طيب، نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، بيقول هنا ترتيب الركن أركانها، وهذا الركن الرابع عشر كما قلنا، وعرفنا أن الدليل على ذلك هو الاتباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال للمسيء في صلاته فيما رواه الشيخان، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، وهذا أمر للوجوب، افعل ذلك في صلاتك كلها. قال فإن تعمد الإخلال بالترتيب بتقديم ركن فعلي كأن سجد قبل الركوع بطلت صلاته، ليه؟ لأنه متلاعب كما قلنا. أما تقديم الركن القولي فلا يضر إلا السلام، فلا يضر إلا السلام، يعني لو أنه سلم متعمدا بعد أن جلس بين السجدتين، والآن جالس بين السجدتين وبعدين سلم من صلاته، نقول بطل صلاته رغم أنه قدم ركن، قدم ركن قولي. قال والترتيب بين السنن كالسورة بعد الفاتحة والدعاء بعد التشهد والصلاة شرط للاعتداد بسنيتها، ودي مسألة أيضا ينبغي أن نلتفت لها جميعا، الترتيب بين السنن ترتيب مستحق، زي السورة بعد الفاتحة. يعني إيه ترتيب مستحق؟ يعني لا يحصل له ثواب فعل هذه السنة إلا بأن يأتي بالسورة بعد أن يقرأ الفاتحة، فلو أنه قرأ السورة أولا وبعدين قرأ الفاتحة صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لكن يصب بذلك أصل السنة فلا يثاب على هذه القراءة. قال والدعاء بعد التشهد والصلاة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لا يحصل له ثواب هذه السنة، سنة الدعاء بعد الفراغ من التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بأن يأتي بهذا الدعاء بعد الفراغ منهما، ولهذا قال هذا شرط للاعتداد بسنيتها. قال ولو سهى غير مأموم في الترتيب بترك ركن كأن سجد قبل الركوع، يبقى هنا بيقول إيه؟ بتكلم عن إيه هنا؟ عن ترك الترتيب على وجه النسيان، كأن سجد قبل الركوع أو ركع قبل الفاتحة، قال لغى ما فعله حتى يأتي بالمتروك، فإن تذكر قبل بلوغ مثله أتى به وإلا فسيأتي بيانه. قال أو شك، يعني غير المأموم في ركن هل فعل أو لا؟ كأن شك راكعا هل قرأ الفاتحة؟ أو ساجدا هل ركع أو اعتدل؟ قال أتى به فورا وجوبا. إن كان الشك قبل فعل مثله، أي مثل المشكوك فيه من ركعة أخرى، وإلا يعني وإن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى أجزأه عن متروكه ولغى ما بينهما، يبقى كل ما بعد المتروك لغو، فلو أتى بمثله سيقوم مقام الإيه؟ المتروك، فيأتي هو بعد ذلك ويبني على هذا الذي سد به الخلل. قال هذا كله إن علم عين المتروك ومحله، فإن جهل عينه وجوز أنه النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، صلاته لم تنعقد أصلا. قال ولم يشترط هنا طول فصل ولا مضي ركن. قال أو أنه السلام، يعني لو كان المتروك هو السلام قال يسلم وإن طال الفصل على الأوجه، يسلم وإن طال الفصل على الأوجه، حتى وإن طال الفصل، نعم حتى لو طال الفصل، هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو خلاص، لأنه بسلامه فرغت صلاته. إحنا عرفنا أن محل سجود السهو متى، عرفنا قبل ذلك فيما مضى من شروحات، عرفنا أن محل سجود السهو يكون قبل السلام. قال أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما فعله. لو تيقن المصلي في آخر صلاته، لو تيقن المصلي في آخر صلاته أو بعد أن فرغ منها لكن لم يطل الفصل مع اتصال نجاسة، تيقن أنه ترك سجدة من الركعة الأخيرة، نقول والله هنا سيسجد وسيعيد التشهد، لأن التشهد السابق وقع بعد متروك وبعد المتروك لغو لا يعتد به. لو تيقن أنه ترك سجدة من ركعة غير الأخيرة، إيه اللي هيترتب على ذلك؟ نقول لو أنه أتى بمثله سيسد الخلل الواقع ويأتي بركعة كاملة. ليه؟ لأن الناقصة كما قلنا كملت بسجدة الركعة التي تليها والباقي لغو. لو شك في ترك السجدة من الركعة الأخيرة أو من غيرها، هنا سيأخذ بالإيه؟ سيأخذ بالأسوأ، سيأخذ بالأحوط. ننتبه الآن، بنقول لو أنه شك في ترك السجدة من الركعة الأخيرة ولا من غيرها، يبقى هو الآن ترك سجدة لكن مش عارف هل هي في الركعة الأخيرة ولا في غير الركعة الأخيرة، بنقول سيأخذ بالأسوأ، سيجعلها في غير الأخيرة، وسيلزمه في هذه الحالة ركعة أخرى، سيلزمه في هذه الحالة ركعة أخرى وسيسجد للسهو. طيب برضو صورة أخرى، عيم المصلي في آخر صلاة الرباعية أنه ترك سجدتين لكن جهل موضع السجدتين، فهنا نقول وجب عليه ركعتان أخذا بالأسوأ. طيب لماذا قلنا يجب عليه ركعتان؟ سورة المسألة الآن علشان تتضح لنا جميعا. علم المصلي في آخر الصلاة الرباعية أن ترك سجدتين لكن مش عارف السجدتين دول فين، فبنقول في هذه الحالة يجب عليه ركعتان أخذا بالأسوأ. كيف ذلك؟ بنقول الأسوأ أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، يبقى هذه السجدة ستنجبر بسجدة من الركعة الثانية وسيلغو باقي الثانية، لأن هنا الثانية ستكون بعد إيه؟ بعد متروك، فهي لغو. ونقول كذلك الأسوأ أيضا أن يجعل السجدة الثانية المتروكة من الثالثة، فستنجبر بسجدة من الركعة الرابعة ويلغو باقي الرابعة، يبقى هنا سيلزمه كم ركعة؟ سيلزمه في هذه الحالة ركعتان. سيلزمه في هذه الحالة ركعتان. طيب نرجع لما قاله الشيخ، قال أو أنه غيرهما أخذ بالأسوأ وبنى على ما فعله وتدارك الباقي من صلاته. قال نعم، إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم تجزئه. احنا بنقول لو أتى بمثل متروك فهنا إيه سيسد هذا المثل هذا الشيء المتروك، وما بينهما لغو. طيب لو أنه ترك سجدة وكان قد سجد للتلاوة، سجدة التلاوة هذه تقوم مقام سجدة السجدة التي هي ركن؟ لا، لا تقوم مقامها ولا تسد الخلل، فهذا ركن، وهذا الذي أتى به ليس بركن، إنما هو شيء مندوب ومستحب كما نعلم جميعا. قال أما مأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فيقرأها ويسعى خلفه، يبقى المأموم لو أنه علم أو شك قبل الركوع وبعد أن ركع الإمام، الإمام الآن راكع والمأموم ما زال في القيام، علم أنه لم يقرأ الفاتحة يعمل إيه؟ يقرأ الفاتحة ويسعى خلف الإمام. قال وبعد ركوعهما لم يعد إلى القيام لقراءته الفاتحة، بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام الإمام. يعني لو أنه ركع وبعدما ركع علم أنه لم يكن قد قرأ الفاتحة، يبقى الآن بنقول المأموم ركع مع الإمام وبعدما ركع مع إمامه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ نقول يعود إلى القيام مرة أخرى؟ لا، لا يعود إلى القيام مرة أخرى، بل يتابع الإمام ويصلي، فإذا سلم الإمام من صلاته أتى بركعة، أتى بركعة. ثم قال بعد ذلك فرع سن دخول الصلاة بنشاط، لأنه تعالى ذم تاركيه بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال والكسل هو الفتور والتواني. هذه من السنن أن يدخل الصلاة بنشاط، لا يدخل الصلاة وهو متكاسل، لأن الله سبحانه وتعالى ذم من يفعل ذلك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا فعل المنافق والعياذ بالله، كأنه قايم الصلاة ومش عايز يصلي، لكن للضرورة أحكام كما يقولون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فالله سبحانه وتعالى لا يحب من عبده المؤمن أن يكون حاله كحال هذا المنافق، بل ينبغي عليه أن يدخل الصلاة بإقبال بنشاط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه قال أرحنا بها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة بشوق، ففي هذه الصلاة راحته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ودي برضو من الطرائف يعني هنا التي تذكر في مثل هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فبعض الناس دائما ما كان يقول هذا الحديث وكان مزواجا، يعني كان كثير الزواج والطلاق، كثير الزواج والطلاق. أنا أعرف من الناس من تزوج حوالي أكثر من 7 مرات، يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق وهكذا، وإذا يعني سئل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، طيب لماذا لا تكمل الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل قرة عيني في الصلاة، لماذا لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتأتسي به في مثل ذلك أيضا؟ فالحاصل يعني أنه يسن دخول الصلاة بنشاط، لأن الله تعالى ذم تاركيه بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال وفراغ قلب من الشواغل، لأنه أقرب إلى الخشوع، ما يدخلش الصلاة وهو عمال يفكر، يفكر في تجارته، يفكر في المشاوير اللي هيقضيها بعد الصلاة، لا، يدخل الصلاة وهو فارغ القلب من الشواغل، لأن هذا أقرب إلى الخشوع. قال: وسن فيها أي في صلاته كلها خشوع بقلبه، خشوع هذا مسنون مستحب، بألا يحضر فيها أو يحضر فيها غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة، يبقى لا ينشغل بشيء إلا بما هو فيه من أمر الصلاة، لا يفكر في شيء آخر حتى لو كان شيء أخروي. قال: وبجوارحه، يعني خشوع بالقلب وخشوع كذلك بالجوارح، بألا يعبث بأحدها، وذلك لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعليه بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: والانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ينتفي الثواب، ثواب الصلاة الأجر ينتفي بانتفاء الخشوع، لكن الصلاة صحيحة مجزئة تبرأ بها الذمة لكن لا ثواب فيها، عمل أجوف ما حصل المصلي منه شيء. قال: ولأن لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصلاة، والإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء عقد بابا في بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب، قال: اعلم أن الأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. قال: وظاهر الأمر للوجوب، والغفلة تضاد الذكر، فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره؟ فجمع من أصحابنا قال بأن الخشوع شرط لصحة الصلاة، مش مجرد لحصول الثواب، لا، ده شرط لصحة الصلاة، فمن لم يخشع في صلاته فإن صلاته لا تصح. قال رحمه الله: ومما يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى يناجيه، وأنه ربما تجلى عليه بالقهر لعدم القيام بحق ربوبيته فرد عليه صلاته. وقال سيد القطب العارف بالله محمد البكري: إن مما يورث الخشوع إطالة الركوع والسجود. قال: وتدبر قراءة، يعني تأمل معانيها، قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، ولأن به يكمل مقصود الخشوع. قال: وتدبر ذكر قياسا على القراءة. قال: وسن إدامة نظر محل سجوده، لأن ذلك أقرب إلى الخشوع ولو أعمى، وإن كان عند الكعبة أو في الظلمة أو في صلاة الجنازة، فيسن إدامة النظر في محل السجود. قال: نعم، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها في التشهد، من المواضع التي ذكرنا قبل ذلك أنها مستثناة من استحباب النظر في محل السجود، يبقى الصلاة كلها بينظر في محل السجود إلا عند التشهد، فحينظر إلى موضع السبابة عند رفعها في التشهد. قال: ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا. تغميض العينين كما يفعله بعض المصلين هذا غير مكروه إذا لم يخف ضررا، أما إذا خاف ضررا فيكره حينئذ. قال: فائدة، يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شيء من سنن الصلاة. قال شيخنا: وفي عمومه نظر، والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب. قال: وسن ذكر ودعاء سرا عقبها، يعني بعد الصلاة يسن الإصرار بالذكر والدعاء لمنفرد ومأموم وإمام لم يرد تعليم الحاضرين، يبقى السنة هو الإصرار بالدعاء بعد الصلاة، الإصرار بالذكر بعد الصلاة سواء كان لمنفرد أو لإمام أو لمأموم، إلا إذا أراد الإمام تعليم الحاضرين. قال: لا تأمينهم لدعائه بسماعه، يعني لا يسن الجهر بالدعاء بعد الصلاة، فيما لو أراد بهذا الجهر أن هم يؤمنوا على دعائه لا يسن له ذلك. قال: وورد فيهما أحاديث كثيرة، ذكرت جملة منها في كتاب إرشاد العباد فاطلبه فإنه مهم. وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، أو يعني أقرب إلى الإجابة؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. وروى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده، إنه معكم، إنه حكيم سميع قريب. ومعنى اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم. قال: احتج به البيهقي وغيره للإصرار بالذكر والدعاء. يبقى من جاء بعد ذلك ويقول باستحباب الجهر بالدعاء كما يفعله بعض المتصوفة نقول هذا خلاف السنة، وهو محجوج بمثل هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يجهرون بالذكر والدعاء قال: اربعوا على أنفسكم، ثقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا سبحانه وبحمده. قال: وقال الشافعي في الأم: أختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفي الذكر، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر، فإن الله تعالى يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني والله أعلم الدعاء، ولا تجهر حتى تسمع غيرك، ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك. انتهى، يعني انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فائدة: قال شيخنا: أما المبالغة في الجهر بهما في المسجد بحيث يحصل تشويش على مصل فينبغي حرمتها، وذلك للضرر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل في سنن الدعاء، وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى استطرادا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.